الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، يحتاج الإنسان أحياناً إلى موضوعات فيها أدق الجزئيات، وفي أحيان كثيرة أيضاً يحتاج إلى موضوعات فيها معظم الكليات. فنحن نعيش في الحياة الدنيا، وقد أخبرنا الله أن بعد هذه الحياة الدنيا حياة آخرة. موضوع الخطبة اليوم: ما حقيقة الحياة الدنيا من خلال القرآن الكريم، وما حقيقة الحياة الآخرة من خلال القرآن الكريم. فالله عز وجل يصف الحياة الدنيا بأنها ذات عمر قصير ومتاع قليل. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. رياضيا، أي رقم مهما يكن كبيرا، تصور واحدا في الأرض وأصفارا إلى الشمس، 156 مليون كيلومتر، وكل مليمتر صفر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية وهي الآخرة قيمته صفر. الدنيا لا شيء أمام الآخرة. الآية الكريمة: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا أيعقل أن تضحي بالأبد من أجل عمر قصير مفعم بالمتاعب؟ آية ثانية: قل متاع الدنيا قليل. إله يخبرك أن متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. إذا الدنيا ذات عمر قصير ومتاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. تعريف آخر للدنيا من خلال القرآن الكريم: دار لهو ولعب وزينة وتفاخر. دار لهو ولعب وزينة وتفاخر. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا كلام رب العالمين، كلام خالق الأكوان، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. إخبار الله لنا. تعريف ثالث: دار غرور. الشيء الذي فيه الغرور له حجم كبير وواقع ضئيل. الغرور: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هي تعريف ثالث. تعريف رابع: دار ترف واستمتاع. يؤتيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، دقق، وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. في ثمان آيات ارتبط الكفر مع الترف، مع الترف لا مع الإنفاق المعتدل. في ثمان آيات في كتاب الله ارتبط الكفر مع الترف. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. تعريف آخر، هي دار إغواء. الدنيا هي الميدان الذي يحاول الشيطان فيها حسداً وكيداً أن يغوي الإنسان بالشهوات الحسية والأهواء النفسية. لمن لم يكن من عباد الله المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني الدنيا كأرض والدنيا كزمن، ظرفان لإغواء الشيطان لبني آدم، وهذا من خصائص الحياة الدنيا. هي أيضا دار ضلال وطغيان لمن يفتن بها. يقول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. التعريف السابع في القرآن الكريم، دار خزي ولعنة للمعاندين. قال تعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. تعريف ثامن قرآني، هي دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا، دقيق، في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هي دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة. الآية الثانية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا الوعد، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التعريف التاسع القرآني، هي دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تسع تعريفات للحياة الدنيا من خلال كتاب الله. فمن هو المؤمن؟ هو الذي يصدق كلام الله. من هو المؤمن؟ هو الذي يأتي تصوره عن الحياة الدنيا موافقاً لما في القرآن الكريم. من هو المؤمن؟ من يرى الدنيا مطية للآخرة. من هو المؤمن؟ من يرى الدنيا دار عمل ودار تكليف، ويرى الآخرة دار تشريف. أيها الإخوة الكرام، هذا إخبار خالق الأكوان عن حقيقة الحياة الدنيا. من هو الخاطئ أشد الخطأ؟ الذي يتصور الحياة الدنيا بخلاف هذه التعريفات، يظنها مغنماً كبيراً، يظن الغني فيها سعيداً جداً، يظن القوي فيها سعيداً جداً. بطولتك أيها المؤمن أن تأتي تصوراتك عن الحياة الدنيا وفق وصفها في القرآن الكريم. قل متاع الدنيا قليل، يعني المال الوفير، الصحة، المكانة، السلطة أحياناً متوقفة على نبض القلب، فإذا توقف القلب انتهى كل شيء. كل هذا المال ليس لك، كل هذا العلم فقدته، كل هذه الأعمال التي تتباهى بها لا قيمة لها عند مغادرة الدنيا. أخواننا الكرام، مرة ثانية، كما أننا بحاجة أحياناً إلى أدق التفاصيل كي تغني أفكارنا الأساسية، نحن في حاجات كثيرة إلى العموميات، إلى الكليات. حقيقة الكون، وحقيقة الحياة الدنيا، وحقيقة الآخرة، وحقيقة الإنسان. أما الحياة الآخرة هي دار حساب وجزاء، دار عمل وابتلاء. الدنيا دار عمل وابتلاء، أما الآخرة دار حساب وجزاء. في الآخرة تظهر نتيجة هذا الابتلاء، يلقى الإنسان في الآخرة جزاء عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، عظني ولا تطل. فتلى عليه هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت. هي دار بقاء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول صاحب لسان العرب: الحياة اسم يقع على كل شيء حي، وسمى الله الحياة الآخرة حيواناً لأنها الحياة الحقيقية. هي الحياة التي لا موت فيها، هي الحياة التي لا شقاء فيها، هي الحياة التي لا متاعب فيها. كل متاعب الدنيا تنتهي عند الموت، أما الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول بعض العلماء أنه من صار إلى الآخرة لم يمت، ودام حياً فيها لا يموت. فمن أدخل الجنة عاش فيها حياة طيبة، ومن أدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن أدخل النار فإنه كما قال الله عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيا. يعني أصعب حياة ألا تكون مع الموتى فتستريح، وألا تكون مع الأحياء فتسعد. لا يموت فيها ولا يحيا، يعني شيء بالشيء يذكر. وأصعب حالة تحياها الأمة حالة لا سلم ولا حرب، ليست في سلم عميم فتنطلق للعمل، وليست في حرب فتفوز بالحرب. لا سلم ولا حرب، وأعداء الأمة يريدون لهذه الأمة أن تعيش هذه الحياة، لا سلم ولا حرب. أيها الإخوة، الحياة الآخرة كما وصفها القرآن الكريم هي الحياة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة التي تليق بنا، الحياة التي تليق بالإنسان المخلوق الأول، الحياة التي أرادها الله لنا، الحياة التي خلقنا الله من أجلها، الحياة الأبدية، الحياة التي يسعد فيها الإنسان بقرب الواحد الديان، هي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع زائل، متاع طارئ. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يعني إنسان يتعين ببلد لعام واحد، أي بيت يسكنه، بعد أن تنتهي مهماته خارج مدينته يستقر في بيت لائق. الحياة الآخرة هي دار القرار، هي الحيوان، الحياة الحقيقية. لا موت ولا مرض ولا ابن عاق ولا زوجة سيئة ولا دخل قليل ولا طاغي ظالم. إن الحياة الآخرة هي الحيوان، هي دار القرار، هي خير من الحياة الدنيا للمتقين. نصيحة رب العالمين: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة هي دار العذاب للكافرين، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. يعني البطولة للذي يضحك أولاً، البطولة للذي يضحك آخراً. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا بالله واليوم الآخر، وفي نهاية الآية: فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وفي آية أخرى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بطولتك أن تضحك آخراً لا أن تضحك أولاً. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إذا قال خالق الأكوان عن هذا الإنسان الذي شرد عن طاعته إنه خاسر فهو خاسر. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، كلام سيدنا علي، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. أقصد بالدنيا التي يرافقها معصية لله. الله عز وجل في آيات كثيرة وفي أحاديث أثنى على الغني المؤمن. هذا المال قوة له، وهو يستخدمه في عمله الصالح. الآخرة أيضاً تتفاوت فيها درجات الناس ومنازلهم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي دقيقة جداً. يعني إنسان أحياناً يسكن ببيت ثمنه 200 مليون، في بيت ثمنه 600 ألف. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني الحديث يطول، واحد يسكن في أرقى أحياء دمشق والبيت ثمنه 200 مليون، واحد ساكن بغرفة في أطراف المدينة، يعني لا في تدفئة ولا في إضاءة جيدة ولا في ماء وافر نظيف، يعني التفاوت بين الناس الآن كبير جداً، يعني بين جندي وبين قائد أركان، بين ممرض يزيل الأوساخ عن المريض وبين طبيب قلب مثلاً، بين أستاذ جامعي وبين معلم بقرية، بين مجند غير بين قائد أركان، مسافة كبيرة جداً. اقرأ هذه الآية: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. أما الشيء المذهل: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا كان الفرق بين فقير وغني الآن كبير جدا، وبين عالم كبير وبين جاهل كبير جدا، وبين قوي جدا وبين ضعيف كبير جدا، فالفرق في درجات الآخرة أكبر بكثير من درجات الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة دار مسؤولية وجزاء. أنت في الدنيا مخير، لك أن تصلي أو لا تصلي، لك أن تصدق أو ألا تصدق، لك أن تحسن ولك أن تسيء، أنت مخير. الدنيا دار عمل وابتلاء، أما الآخرة دار جزاء ومسؤولية. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله الذي لا إله إلا هو، ما من قطرة دم تراق على سطح الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيحاسب عنها الإنسان أشد الحساب. قال بعض العلماء: إلا دم المقتول بحد يتحمله الله عز وجل فقط. المقتول بحد قرآن يتحمله الله. أما أن تقول خطأ في القصص 100 قتيل، خطأ غير مقصود، انتهى الأمر. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، الإنسان في الآخرة مسؤول عما قدمت يداه في الحياة الدنيا، أي أن كل إنسان سيسأل عن تفاصيل ما ابتلي به في الحياة الدنيا. ما موضوع الابتلاء؟ كل شيء أعطاك الله إياه موضوع الابتلاء، وكل شيء زوي عنك موضوع ابتلاء. أنجبت أولاداً، مادة امتحانك أولادك، هل ربيتهم؟ هل عرفتهم بالله؟ لم تنجب أولاداً، ماذا فعلت؟ أنت مسؤول عما أعطاك وعما زوي عنك. وفي بعض الأدعية الرائعة: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوداً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. أنت بين حالين، إما أن شيئاً تحبه وصلت إليه فليكن في سبيل الله، والدليل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي بعلمك الدار الآخرة، ابتغي بمالك الدار الآخرة، ابتغي بمنصبك الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. أخواننا الكرام، يعني في الدنيا ممكن وليس مستحيلا أن تتفلت من عقاب أعمالك، ممكن. في طغاة ملأوا بلادهم قتلا وسفكا، ولما ماتوا كان لهم يعني احتفال كبير جدا. ممكن أن تتفلت في الدنيا من عقاب الله لحكمة أرادها الله، ولكن الآخرة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الإنسان في الحياة الدنيا مسؤول عن نفسه أولا، عن علمه ماذا عمل به، عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، عن مكانته، مسؤول عن أسرته، عن أولاده، عن زوجته، عن أمه وأبيه، عن أرحامه، بل مسؤول عن أمته. كيف؟ هل اخترت اختصاصاً ينفع أمتك؟ أم اخترت اختصاصاً يفسد شباب أمتك؟ ممكن. مسؤول عن أمته في أعمال ساقطة تفسد الشباب والشابات، أنت مسؤول أيها الشاب عن أمتك. والأمة مسؤولة عن الفرد، هل أعطينا هذا الفرد حقه؟ هل أعناه على أن يكون عزيز النفس؟ أم أذللناه بدخل لا يكفيه أياماً معدودة؟ والحاكم مسؤول عن محكوميه، والقوي مسؤول عن الضعفاء، والغني مسؤول عن الفقراء، وكل جيل مسؤول عن الأجيال اللاحقة. هل ترك لها علماً؟ أم ترك لها فناً ساقطاً؟ يعني المسؤولية واسعة جداً. والأمة مسؤولة عن بقية الأمم، الله عز وجل جعلنا وسطاء بينه وبين خلقه، هل نقلنا لهم هذا الدين صحيحاً؟ أم شوهنا صورة الدين عند الآخرين؟ الإنسان مسؤول عن بقية المخلوقات لأنه خليفة الله في الأرض، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذا في الآخرة موضوع آخر. الإنسان بمفرده يتحمل نتيجة عمله بمفرده، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحة: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذا عن حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة من خلال القرآن الكريم فقط. لذلك الإنسان في الدنيا لا بد من أن يفتن، يعني لا بد من أن يمتحن. هناك فتن الشبهات، أن تلتبس عليك أمور الدين، أن تظن طاعة هي في الحقيقة شبهة، وأن تتوهمها شبهة وهي في الحقيقة طاعة. لذلك لا بد من طلب العلم لئلا تتداخل الشبهات بالطاعات. هذه فتنة الشبهات. فتنة الشبهات عقدية. هناك فتنة الشهوات. هذه الشهوات قد تغلب الإنسان، فالإنسان بين فتنتين، بين فتنة الشبهات أن يتوهم مثلاً أن هذا المبلغ الذي يأخذه فوق القرض لا شيء فيه مثلاً، هذه فتنة الشبهات. وهناك فتنة الشهوات، ويتصور أن هذه العلاقة لا شيء فيها. قال: فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا كان هناك فساد قصد وحصول الهوى. هذه الفتنة فتنة الشبهات مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع. هذه الفتنة تنشأ من فهم فاسد أو نقل كاذب أو غرض فاسد أو هوى متبع، فهي من عمل بصيرة وفساد الإرادة. لا ينجو من هذه الفتنة إلا من حكم منهج الله في كل أعماله وتصرفاته. أما فتنة الشهوات كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، وخضتم كالذي خاضوا. هذا الخوض بالباطل هو الشبهات، وأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل من نتيجة ذلك من فساد في الدين وفساد في السلوك باعتقاد باطل وعمل بخلاف السنة. أيها الإخوة، الأول فساد الشبهات هو البدع والأهواء، والثاني فساد الشهوات هو فسق العمل. أيها الإخوة الكرام، قال: احذروا صاحب هوى فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنيا. وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أخواننا الكرام، الشبهات تدفع باليقين والشهوات تدفع بالصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيها الإخوة، موضوع الفتن وموضوع الابتلاء وموضوع حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة موضوعات كلية في الدين، وسوف نتابع هذا في بعض الخطب القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هناك موضوعات توصف بأنها مصيرية، يعني فهمك لها واستيعابك لها يتحدد بهذا الفهم والاستيعاب مصيرك الأبدي، يعني موضوعات خطيرة. في أعمال لا تعد مصيرية، بيتك الذي تسكنه قد يكون صغيراً وقد يكون كبيراً، وقد يكون غالي الثمن وقد يكون رخيصاً، هذا البيت لا يحدد مصيرك، لكن عقيدتك وفهمك للدين الفهم الصحيح أو فهمك للدين فهماً غير صحيح، هذا موضوع مصيري يحدد المصير. لذلك أيها الإخوة، البطولة أن تكتشف الموضوعات المصيرية في حياتك. هذه الموضوعات المصيرية لا تحتمل الإرجاء، ولا تحتمل اللعب، ولا تحتمل التسلية، موضوعات يتحدد فيها مصيرك الأبدي. فهمك للدين الفهم الصحيح، معرفة ما لله عندك وما لك عند الله من الأمور المصيرية في حياتك. لذلك أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يطلب أحدنا العلم لا ليتزين به، ليختار المصير الذي أراده الله للإنسان. أراد الله لك الهداية، أراد الله لك أن تعبده فتسعد بهذه العبادة في الدنيا والآخرة، أرادك الله للجنة